بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في درس الأمس بعض اللوازم ومما أخذناه من النوازل لبس العاملين المحرمين بالحج مثل الأطباء الجنود ومن في حكم، هل يرخص لهم أن يلبسوا اللبس المعتاد، أم نقول إنهم مثلهم مثل غيرهم؟ وش انتهينا إليه؟ يرخص لهم عند لا بد من التقييد. بارك الله، لا بد من التقييد، يعني عند الحاجة نقول يرتفع عنهم ويبقى في حقهم، تبقى في حقهم الفدية، وهي على التخيير بين أمور ثلاثة: فدية من صيام أو صدقة أو مسلم. هذه واحدة. الثانية الطواف والسعي في الأدوار العلوية، وقلنا إن الهوى تابع لي حكم الأرض حكم القرار، فما دام أن الأمر كذلك فلا إشكال أبدا في مسألة الطواف في الأدوار العليا. قال لكن بعض الفقهاء رحمه الله يعني يستشكلون هذا، كما أن بعض الفقهاء يستشكلون الصلاة في الهواء. بعض المالكية يرون أنه لا بد في الصلاة من مماسة الأمر، ولهذا يقول لا يصلي وهو فوق الأرض على الطائرة. ولهذا شيخنا الشيخ العلامة محمد الأمين شميت عليه رحمة الله له رسالة لطيفة في هذا، علقت عليها قبل أكثر من 15 سنة أو أكثر، وأخرجتها، عنوانها الإجابة الصادرة في صحة الصلاة بالطائرة. يقول رحمه الله: وها لما صلى في الطائرة وهو متجه من المملكة إلى موريتانيا، يقول: وهذه ألذ صلاة صليتها. يرد على المالكية ردع الملكية في هذا، وقال إن هذا لا إشكال فيه. هكذا أيضا في الطواف والسعي، ورجحنا أن الطواف والسعي في الأدوار العلوية لا إشكال فيه، بل كما أشرت لكم أنه إذا كان أعون على الطاعة وأيسر وأخشى، فكما أننا نقول أن الصلاة مثلا في الدور الثاني في الحرم إذا كانت أخشى وأيسر وأبعد عن الانشغال قد تكون يعني أولى من الصلاة في الصفوف الأولى ومع القرب من الإمام، لأن الأمر المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الأمر المتعلق بمكانها كما قلنا من المسطين. الثالثة المبيت بعرفة، وقلنا هذا ليس نازلا إلا باعتبار الأعداد الكبيرة اليوم الذين الآن يحجون ويتنقلون في وقت واحد. ورجحنا أن المبيت بعرفة ليلة عرفة أنه جائز، لكنه خلاف السنة. اللي بعدها الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس، ورجحنا أن الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا أنه أحد واجبات الحج، فإن لم يكن معذورا فعليه دم وعليه إثم، وإن كان معذورا فيرتفع عنه الإثم وعليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. لبعدها وقوف المغمى عليه طيلة يوم عرفة، لو جاء وهو مغمى عليه وخرج منها وهو مغمى عليه رجحنا عدم صحة وقوفه، لأن النية لا بد منها في العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا نية له. وقد سألني أحد زملائكم وقال ألا تكفي نيته للحج؟ ألا تكفي نيته؟ قلت له لا، لأنه هنا زال عقله، وما دام زال عقله في كل الركن وهو الوقوف فهذا لا يكفي. لكن لو عاد إليه عقله نقول له تحلل بعمرة، تحلل بعمرة وفاتك الحج، فإن كان الحج واجبا عليك لزمك أن تقضي بالعام أفعل. ثم لبعدها إن عجله عقله في عرفة أو أفاق جزءا من الوقت ولو يسيرا ولو لحظة في عرفة كفى بذلك. اللي بعدها العجز عن المبيت في مزدلفة، هنا فرقنا بين مسائل، لكن الخلاصة أنه إذا عجز عن المبيت في مزدلفة لأمر خارج عن إرادته رجحنا أنه يرتفع عن الإثم ولا دم عليه. ثم قلنا أيضا العجز عن المبيت بمنى، ورجحنا أيضا أنه لا إثم عليه ولا لا، رجحنا أنه إذا كان عاجزا لا إثم ولا لا إثم ولا دم. ووقفنا على الرمي العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاث، قلنا هي أثر البرد ولا مبيت ولا ذكر أثر البرد. قلنا أن البرد يعني لا أثر له في مسألة تغطية الرأس، فإن احتاج تغطية رأسه ارتفع عنه الإثم وعليه الفدية. وأما هل يعذر في المبيت؟ نقول البرد في منى وفي غيره منى واحد للمحرم، فلا أثر له في الترخيص بعدم المبيت بمنى. وقفنا على الرمي قبل الزوال. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات أجمعين. الرمي قبل الزوال أيام التشريق، التوكيل في الرمي وسبق من وجهه قبل رمي المقيم. رمي الجمال في الأرض، تأخير رمي الجمال إلى آخر أيام التشريق. السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة في حكم السعي في المسعى الجديد. إقامة طائف على شارع الجمرات، إقامة أكشاف في منى. النازلة التاسعة عشرة، رمي قبل الزوال أيام التشريق. وهذه إذا نظرنا إليها كواجب، رمي الجمرات كواجب من واجبات الحج، فليست بنازلة، لأن الخلاف في الرمي قبل الزوال قديم وليس جديدا. لكن إذا نظرنا إليها باعتبار الزحام الشديد وما يحصل من يعني أضرار، بل ما يحصل سنويا من وفيات قبل سنوات، هنا تعتبر نازلة. وقد اختلف أهل العلم هل يجوز الرمي قبل الزواج أو لا على قولين، والراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزواج. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزواج، وهو القائل تأخذ عني مناسك. وأيضا لما رمى عليه الصلاة والسلام كان في شدة الحر، ومع ذلك ما قدم الرمي ولو كان جائزا لا فعل، لأن ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصحابة كانوا يتحينون الزوال كما جاء عن ابن عمر يقول كنا نتحين زوال الشمس، يعني انهم ياتون الى المرمى مستعدين. لو كان سائغا جائزا لرموا، ولما يعني حصل ازدحام عند المرمى. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر صلاه الظهر عليه الصلاه والسلام، والصلاه في اول الوقت افضل، ومع ذلك رمى واخر صلاه الظهر عليه الصلاه والسلام، فدل على ان الرمي قبل الزوال لا يجوز. لكن اذا نظرنا اليه في الاوقات المتاخره باعتبار ان الناس محتاجون اليه حاجه ضروريه، طبعا كلامنا الان قبل التوسعات في مرمى الجمرات، ويترتب على يعني الزحام الشديد فوات النفس، وحفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة من الضرورات الخمس التي كفلتها جميع الشرائع: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. هذه أعظم مقاصد الشرع. فهل نقول لحفظ النفس وعدم الحاق الضرر بالناس يسوغ الرمي قبل الزواج؟ قال بذلك بعض أهل العلم. ولعل شيخنا الشيخ العلامة عبد الله بن محمود عليه رحمه الله يعني من أول من يعني وسع في هذا الباب وأجاز وألف فيه رسالة مشهورة: الرمي جواز الرمي قبل الزوال. وكلامنا هذا قبل ما يزيد على 50 سنة، قبل ما يزيد على 50 سنة حصلت بينه ردود رد عليه بعض علماء في هذه البلاد، وهو كان في ذلك الوقت مفتي في قطر، رد عليه شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله يرد الموجود الآن مطلوب. لكن بعض أهل العلم قال لا، ما يجوز الرمي قبل الزواج. لماذا؟ قال لأن الناس ليس الضرر الواقع عليهم لضيق وقت الرمي، وإنما الضرر الواقع باستعجالهم في وقت معين وهو عند زوال الشمس، وهو الآن الموجود الآن مع التوسعة العظيمة ووجود الأدوار الأربعة والخمسة الآن يحصل زحام لأن الناس يرمون في وقت واحد. ونقول إن هذه مشكلة، معناه إذا قلنا الناس يرمون الساعة 10 الضحى يعني يحصل زحام متى؟ الساعة 10. إذا قلنا بعد طلوع الشمس يحصل، بعد طلوع الفجر يحصل زحام نفس الوقت، ثم ينتقل الزحام إلى المطاف وهكذا. لكن الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وعلى الإنسان أن يتخير الوقت، ولا سيما اليوم بعد هذه التوسعات العظيمة، فإذا تفرق الناس بين هذه الأدوار فرق الحجاج، وأيضا تفرقوا في الوقت نحن نلحظ الآن في اليوم الثاني عشر اللي فيه شدة، إذا جاء الإنسان بعد ساعتين من يعني زوال الشمس بعد العصر ما فيها، أدل على أنه ليس الزحام لضيق المكان وإنما ولضيق الوقت، وإنما اجتماع الناس في وقت معين. طيب، لكن لو جاءنا شخص وقال أنا رميت قبل الزوال ورجع إلى بلده، هل نلزمه بالدم؟ رجع إلى بلده واستفتى، أنا لا يظهر لي إلزامه بالدم. وهناك فرق دقيق جدا وانتبهوا له بارك الله فيكم في مسألة الفتوى بين الفتوى بعد وقوع العبادة والفتوى قبل وقوع العبادة. لا إشكال أنك تحتاط، ولكن بعد وقوع العبادة الاحتياط في تصحيحها وليس في إبطالها. الاحتياط ها في تصحيحها. فما دام جمع من أهل العلم يقولون بجواز الرمي قبل الزوال لا يلزم هذا بالدم، لا سيما في يوم النفر الأول، لأن هذا قول عند جمع من أهل العلم ورواية من الحنابلة ترخيص بالرمي قبل الزوال، لا سيما مع الآن مسألة يعني الحجز أو أزمة الحجز قادمين طيران يختلف الأمر. لكن إذا جاء يسألون قبل نقول لا، لا ترمي قبل، لا ترمي قبل الزوال. يا حبيبي حنا الآن نفتي من رمى وانتع، أما يجينا إنسان يقول أرمي قبل الزوال والراجح عدم الجواز. لكن أنت إذا كنت عاميا وأفتاك أحد من أهل العلم المعتبرين فلا حرج عليك، ومن أفتاك يتحمل ما أفتاك. وش رياضة؟ هل هو استفتى ولا ما استفتى؟ هل استفتى ولا لا؟ يا حبيبي هذا الأمر يختلف، أنتم لا تحجروا واسعا بارك الله. طيب، اللي بعد التوكيل النازلة عشرون، التوكيل في الرمي وسفر الموكل قبل رمي الوكيل. هذه تحدث كثيرا، إنسان يعني عاجز عن الرمي في اليوم الثاني عشر فوكل واحد من زملاء أصدقائه، يعني إنسان عاجز كبير سن، امرأة حامل، إنسان مريض، فوكل وطاف للوداع ها وتوكل على الله مشى. الموكل لم يرمي إلا بعد العصر، فهل نقول رميه صحيح وتوكيله صحيح ولا نقول عليك دم؟ ها، هذه اللي يجيب فيها لم يعطيه جائزة. أرجو من الأخ يسجل موجود، سجل الاسم، سجل الاسم حبيبي. نعم، التوكيل صحيح أيوة، ولكن خروجه من الحرم أحسن فتح الله عليك، نقول التوكيل صحيح والرمي صحيح سواء كان بعد الظهر أو بعد العصر، لكن متوافق للوداع ها في غير محل، لأن متى يطوف للوداع؟ إلى أنهى أعمال الحج، وهو الآن رمي من فنقول أنت يلزمك دم ها لطواف الوداع، وما وقع منك من الطواف فهو نفل ولا يغني عن الواجب. واضح ولا مو واضح؟ على السجل اسم جميل يستحق الجائزة. طيب، إذا نقول ما ما دام وكل وتوكيله في محله يعني الموكل معذور مريض كبير عاجز امرأة حامل فلا إشكال في ذلك، إنسان كبير فلا إشكال في ذلك، لكن نقول الطواف وقع في غير محله. وأما مسألة السفر وعدم فلا إشكال فيه، لكن لو أنك لم تسافر إلا بعد يعني الرمي والطواف فهنا لا شيء عليه، لا شيء. طيب لو أنه سافر بارك الله فيكم ثم قلنا له عليك دم، قال لا أبرجع وطوف الوداع ما عندي فلوس أدفع دم وسهل عليه، وهو في ضواحي مكة ورجع يغنيه رجوع يكفيه ولا لا؟ هذه ما فيها جائزة لأنها تابعة والتابع لا حكم له. ها نعم، نقول إذا كان ما سافر مسافة بعيدة يكفيه الرجوع ويطوف الوداع ولا شيء عليه. أما إذا سافر، طيب هل في حد من العلماء من قال مسافة قصر؟ مسافة قصر فخلاص انتهى وقت الطواف فلا يسوغ يعني لا يغنيه رجوع، وبالتالي يستقر في حقه الدم النازل الحادي والعشرون رمي الجمار ليلا. تعرفون إلى وقت قريب ما كان أهل العلم يفتون بالرمي ليلا، يعني الفتوى فيه تقريبا من 40 سنة جاية وقت، أما قبل ما كانوا يفتون في ذلك، وحصل في ذلك الوقت خلاف بين العلماء الموجودين. فمثلا شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد يمنع الرمي ليلا يقول ما يجوز، ولكن شيخنا الشيخ عبد العزيز وغيره من اهل العلم اجازوا الرمي ليلا، ولكن بعد سنوات لا اظن احدا يقول ما يجوز الرمي ليلا لان اضطروا الى ذلك. فنقول الرمي ليلا جائز. طيب ما هو مستند الجواز؟ قالوا مستند حديث رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. لكن وش يجيب عن المانعون من الرمي ليلا؟ يقول شيخنا الشيخ ابن حميد رحمه الله عبد الله بن حميد يقول إن المساء يطلق على ما بعد الظهر، هذا يسمى مساء، يقال له مساء. ولهذا لسنا نجيز أذكار المساء من بعد الظهر وبعد العصر، خلاص هذا يعني يعتبر مساء. لكن الراجح جواز الرمي ليلا لا سيما مع شدة الزحام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بالرمي ليلة الرعاة، وأيضا ورد عن بعض الصحابة أنهم رموا ليلا، هذا دليل على أن الأمر فيه سعة. ثم لا يخفى عليكم ما في الرمي ليلا من السعة ورفع الحرج واليسر، ومن قواعد الشريعة المقررة أن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. ولم يجعل علينا ربنا في ديننا من حرج ولله الحمد. طيب النازلة الثانية والعشرون اللي هي تأخير الرمي، تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام قشر. هنا عندنا مسألتان، مسألة الأولى تأخير يوم العيد اللي جمرة العقبة إلى أيام التشريق، يعني تأخير رمي جمرة العقبة إلى 11 أو 12، النازلة الثانية المتعلقة بها تأخير رمي 11 إلى 12 أو إلى 13، هل يجوز وهل يعتبر أداء من قضاء؟ إذا أخرت هل يعتبر هذا قضاء أم أنه أداء؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أن تأخير الرمي جائز، يجوز أن يؤخر الرمي ويتحلل بغيره إذا طاف وحلق تحلل. ومن أهل العلم من يقول أنه إذا رمى فقد تحلل، لكن على كل حال نقول أن المصلحة إذا تقتضي التأخير، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للرعاة بتأخير الرمي، أذن لهم بعدم المبيت وأذن لهم بتأخير الرمي جمع الرمي. وأيضا هذا فيه تيسير على الناس ورفع للحرج، لكن هل يعتبر أداء أو قضاء؟ هل يعتبر أداء أو قضاء؟ أنا أخرت الرمي، هل أنا أقضي في 11 والثاني عشر أم أنني أؤدي قولاني لأهل العلم؟ القول الأول أنه قضاء وليس أداء، وهذا يميل إليه شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. والقول الثاني أنه أداء وليس قضاء، قالوا لأن وقت الرمي وقت واحد، كما أن وقت الذبح للهدي والأضحية واحد. أليس أهل العلم أليسوا متفقين على جواز الذبح الهدي والأضحية في اليوم 11 والثاني عشر، وأما 13 فعلى خلاف؟ نقول بلى، إذن الرمي مثل. وينصر هذا القول شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن أمين، يقول إنه أداء وليس بقضاء، وهذا رواية عند الحنابلة أيضا رجحها العلامة عبد الله بن جاسم بن جاسم صاحب كتاب مفيد الأنام في تحرير أحكام حج بيت الله الحرام. وهذا القول الراجح أنه يجوز التأخير وهو أداء وليس بقضاء، لكن الرمي في الوقت في كل يوم أفضل. لكن إذا أخر الرمي ينتبه للترتيب زمنا ومكانا، إذا أخر الرمي ينتبه للترتيب يعني يجب عليه الترتيب زمنا ومكانا. شلون زمنا؟ يرمي عن اليوم 11 ثم 12 ثم 13، ومكانا يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن 11، ثم يرجع ويرمي عن 12 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإذا أراد أن يتأخر يرمي اليوم 13 عن الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلا بد من الترتيب في الزمان والمكان. طيب، الرمي رمي جمرة العقبة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر، حيث رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للضعفة في ذلك، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة 11، ورمي 11 يبدأ على ما رجحنا من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ليلة 12، ورمي 12 من زوال الشمس اليوم 12 إلى طلوع الفجر في اليوم 13، ورمي 13 من زوال الشمس يوم 13 إلى يوم العشرين. شيء؟ يا شيخ اليوم 13 سنة. إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس. ما هو إلى طلوع الفجر. إلى غروب الشمس. ولا يرمي بعد غروب الشمس كما أنه لا يذبح بعد غروب الشمس. واضح؟ واضح لكم؟ طيب ننتقل إلى الثالثة والعشرون. السعي فوق السقف. الكائن فوق المسألة هذه أشرنا إليها في مسألة الطواف تماما، ونقول إن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص، فمن ملك الأرض ملك هواها وملك تخومها، يعني ملك اللي تحت، فله أن يحكم يضع بدروم، له أن يضع دور تحت، وله أن يضع من الأدوار ما شاء حسب يعني إذن الجهة المختصة، يضع دورين ثلاثة أربعة، لكن لا يخالف الأنظمة الموضوعة لمصلحة الناس. طيب، وما دمنا نقول إنه يطوف ويسعى، يطوف في المطاف ويسعى بين الصفا والمروة، فسواء طاف بالدور الأول أو الثاني أو سعى بالدور الأول أو الثاني، ألسنا نجيز الطواف والسعي راكبا الآن في عربية ومحمولا على الأكتاف؟ أليس الطائف راكبا مثل الطائف الساعي في الدور الثاني والثالث؟ مثل تماما. فسيما وقد طاف عليه الصلاة والسلام راكبا، طاف عليه الصلاة والسلام راكبا. وقد اختلف أهل العلم هل الطواف والسعي راكبا خاص بالمعذور أم أنه جائز. الراجح أنه جائز ولا يلزم أن يكون معذورا، لكن الطواف والسعي على الأقدام لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى. إذن هل الزحام عذر في الطواف والسعي في الأدوار العلوية؟ نقول لا يلزم أن يكون فيه زحام. أيضا ألسنا نصلي في السطح الآن في سطح الحرم؟ هل نحن نستقبل بناء الكعبة ولا هواءها؟ الكعبة كما تعلمون أنزل، فكذلك هنا إذا طاف أو سعى. ثم إن الطواف في السعي فوق يعني الأدوار العلوية يسمى سعي ولا لا؟ أليس هو داخل يعني يعتبر هو سعى بين الصفا والمروة؟ لا إشكال فيها. ثم إن فيه من التيسير والتسهيل على الناس ما لا يخفاكم، وقد رفع الله جل وعلا عن هذه الأمة الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. طيب، جاء طيب الآن السعي في المسح الجديد، توسعة جديدة للمسح، هذه نازلة أيضا، هل يجوز ذلك ولا لا؟ وهذه تعرفون فعلا نازلة، وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون خلافا واسعا، وهذا مبني بارك الله عليكم، هل السعي مقصور على المكان المحدد أم أنه ممدود؟ هل العرض للمسعى مقصود حينما يعني في وقت سابق في وقت سماحة المفتي الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لما يعني قاسوا عرض المسعى 35 متر، هل هذا مقصود ولا المقصود بين الصفا والمروة؟ الله جل وعلا ذكر الطواف يعني بين الصفا والمروة، هل نقول لا أن حد ولا نقول أن المقصود أن بين الصفا والمروة؟ فإذا وسعنا أصبح أيضا بين الصفا والمروة. هذا هو منزع الخلاف بين علمائنا المعاصرين، يعني هل هذا مقصود على المكان المحدد بهذه الأمتار أم أن ذلك في ذلك الوقت كان هو المسعى، فلنا أن نوسع المسعى من جهة الحرم ولنا أن نوسع المسعى من جهة الجهة. ونقول للمانعين أرأيتم لو كانت توسع من جهة الحرم أتمنعون ذلك؟ هل يمنعون ذلك لو كانت من جهة الحرم؟ نقول للمانعين لو ازدحم المطاف بالطائفين ووصل الازدحام إلى المسعى أيسوغ ذلك أم لا؟ ازدحم المطاف فاضطرينا نطوف في المسعى، ألسنا نقول إذا ازدحمت الصفوف وصل الناس فالصلاة صحيح حتى ولو كانوا خارج المسجد؟ هكذا هكذا هنا. ولهذا يعني سألنا شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في عام 1417 عن شخص طاف في الدور الأعلى، وكان في ذلك الوقت المطاف ضيق، كان المطاف ضيق، فخرج عند بدء المطاف من مكان السعي، فقال الشيخ عليه رحمه الله يعيد الطواف، يرجع إلى مكة ويعيد الطواف لأن الطواف نفاق. وكان السائل دكتور في الجامعة في ذلك، فتناقشت معه وقلت له يا أخي الكريم هل الصفوف متصلة ولا لا؟ هل المطاف مزدحم فوق ولا لا؟ أنا ما خرجت إلا للضنك الشديد. قلت أنت يمكن ما وضحت للشيخ. قال لا وضحت. قلت يعني أتوقع أن تختلف فتوى الشيخ بعد سنة أو سنتين إذا الله مد بأعمالنا. وفي عام 1418 أو 19 سألنا الشيخ، وهذا ذكرته أنا في لقاءاتي مع الشيخين في كتابي لقاءاتي مع الشيخين ذكرته، سألنا الشيخ رحمه الله، أنا سألته بنفسي وقلت له أن المطاف السطح ضاق علينا فخرجنا من المسجد، كان الأمر صعب شديد وما دامت الصفوف متصلة والطائفون متصلون. قلت له يا شيخ أنك أجبت واحد العام الماضي ورجع دكتور فلان، قال ذاك في العام الماضي. فالأمر متنع، وهذا الدليل على دقة الفقيه وبعد نظره ومرونة هذه الشريعة وسعة علمه أيضا، هو يفتي حسب النوازل. فلما رأى الأمر ضاق، والآن الحمد لله تعرفون وسعت الجهات المختصة مسؤولين الحرمين جزاهم الله خيرا وسعوا هذا وأصبح الآن واسع والضنك فيه الآن قليل ولله الحمد لله. فالحاصل أن من اعتبر أن يعني التوسعة الجديدة داخل في المسعى وقال أن المقصود أن المسعى ممدود وليس محدود قال يجوز السعي فيه، ومن اعتبر التوسعة غير داخلة وقال أن المسعى محدود وليس ممدود قال لا يسوغ السعي فيه. ولكن الآن يعني الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، يسر الإنسان يسعى في المسعى القديم فلا إشكال، لكن أن يأتي ويخالف الناس في الطريق لا يسوغ له، لا يسوغ له ذلك. طيب، النازلة 25 إقامة طابق على شارق الجمرات، وهذه ولله الحمد والمنة الآن لا أظن عالما معتبرا يمنع من ذلك لما ظهر في ذلك من المصلحة الظاهرة ولله الحمد والمنة. فالآن بني 4 طوابق وفيها من التيسير والتسهيل على الناس ما تلاحظونه ولله الحمد والمنة، لا سيما أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من أعلى، رمى الجمرة من أعلى، فلا إشكال إذا رمى، لأن الرمي يسقط الآن في الحوض فلا إشكال في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى راكبا وجاء من بطن الوادي، ولكن الآن من يرمي راكبا كأنه يرمي من الدور الثاني أو الثالث أو الرابع، فنحن نقول إن الرمي من جميع جهات الجمرات جائز، لكن قد يكون جهة أفضل من جهة، فهل الأفضل هي جهة استقبال القبلة أم أن الأفضل في الصغرى أن تأتيها من الجهة الشمالية والكبرى والوسطى تأتيها من الأبس من الجهة يعني الجنوبية؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، لأن الثابت جمرة العقبة أن الرسول رماها من بطن الوادي يعني من الجهة الشمالية، هذا ثابت، لأن الجهة الأخرى كان فيها جبل ولم يكن الرمي متاحا من جهتها. ثم بالنسبة للجمرات أيضا، من ملك أرضا ملك أسفلها وملك أعلى، يعني ما يملك التخوم ويملك الفضاء، لها هكذا الجمرات إذا بني عليها أدوار فلا إشكال في جواز ذلك. ثم إنه إذا بني الأدوار ووضع علامة على المرمى اللي هو الشاخص الموجود، أن فيه تيسير على الناس ليتوزع الحجاج في حال الرمي على الأدوار المختلفة. وهل بناء الأدوار على الجمرات من باب التملك من باب الارتفاق ولا من المرافق العامة التي فيها مصلحة للناس؟ مرافق عامة هي ليست ملكا لأحد، لو كانت ملكا لأحد لمنع ذلك. وهل المقصود يعني الحوض بالذات؟ لا، ليس المقصود الحوض، يعني الحوض ما كان موجودا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود المكان، المقصود هو المكان، فلا إشكال في ذلك. ثم إن الحاجة من القواعد المقررة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الآن بناء الأدوار حاجة ولا مو حاجة؟ نقول ضرورة، بل نقول ضرورة، فجزى الله المسؤولين في هذه البلاد عن رعاية الحجاج والعناية بهم خير الجزاء، فكم أراحوا الحجاج في هذه التوسعات العظيمة، ونحن الآن ولله الحمد منا في السنوات الأخيرة لا نكاد نرى يعني ضيقا وزحاما في مسألة الجمرات، والعام الماضي وقبله كان الإشكال في مسألة المطاف، ونرجو الله جل وعلا في هذا العام أن يعني يزول الإشكال حتى في المطاف لوجود التوسعة العظيمة الجبارة في هذه الأيام. وكما لاحظنا في رمضان ولله الحمد والمنة يعني استيعاب الحرم للأعداد الكبيرة فنرجو الله جل وعلا أن ييسر أمر الحجاج ويتم عليهم الأمن والأمانة والطمأنينة. طيب، السادسة والعشرون إقامة أكشاك في منى، يعني منى أكشاك غير ثابتة، يعني ما هي سمنت مسلح وبلوك، وإنما أكشاك تزال وتقام من دورين وأكثر، وهذا تقدمت به بعض الجهات ليسهل على الناس، لكن هذه تملك كلما تملك تملك، ولهذا منعها أهل العلم وعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء فمنعوا ذلك، لأن هذا فيه تملك، فمنعوا البناء في منى لأنها مناخ من سبق. وهل الخيام مثل الأكشاك؟ بكل خيام هذه تتولاها الدولة وتوزعها على الحجاج، يعني على المطوفين وعلى أصحاب الحملات في الداخل، وهم الآن يعني يطلبون أموالا من الحجاج. والآن الوزارة كما قلت لكم نزلت بثقلها في هذا العام في الضغط على الحملات، في يعني تقليل رسوم الحج وعدم المبالغة في ذلك، وإلا فالدولة لا تأخذ شيء، اللي يأخذ الآن هم أصحاب الحملات من يعني الذين يستقبلون الحجاج من الداخل والخارج. الدولة تبذل بذلا سخيا وهي ترجو ما عند الله، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يخلف عليهم ما ينفقون، وأن يجعل ذلك أمنا وطمأنينة وبركة على هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين على ثراها. إذن إقامة أكشاك في منى هذا لا يسوغ، وهذه نازلة عرضت على الجهات المختصة في هذه البلاد فمنعها أهل العلم في بلادنا. ونقف على النازلة السابعة والعشرون، ونطرح الآن ثلاثة أسئلة لسؤالين، جائزة راحت منا، أي ما يخالف، واحدة راحت منا يعني أخذها أخونا، أخذ أمس، أنت أخذت أمس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أعطي جائزة من عندي. خلاص، نحن عندنا قاعدة اشترطها المنظمون أن من أخذ لا يأخذ، فنمشي عليها بارك الله فيك، اللي أخذ ما يأخذ، فأنا سأعوض الأخ إذا كان أخذ من أمس أخذت بالأمس، أنا أعوضه إن شاء الله بطريقة خاصة، إما كتابا أو شيئا معينا، هذا بيني وبينه. طيب الآن كم عندنا؟ خمس. استجاب الإخوة المنظمون لشفاعتنا بالأمس فالآن زادوا جائزتين جزاهم الله خير. طيب نسأل سؤال، تبي تجاوب أنت ولا تسأل؟ ها؟ تبي تجاوب ولا يسأل؟ يسأل بعدين السؤال بعدين بقى. طيب الآن سؤال، ها تبي شيء؟ طيب الآن السؤال، قلنا في مسألة الطواف السعي في الدور الثاني قلنا إنه جائز، وذكرنا ما أخذ الجواز، ما هو ما أخذ الجواز؟ ما أخذ أمس؟ أنت أخذت؟ اللي خلفك اللي خلفك ما أخذت؟ قم، ها لا لا ما هو أنت اللي وراك، قم، ها وش ما أخذ الطواف أو السعي؟ أحسنت، قلنا من يعني ملك الأرض ملك هواءها وملك أسفلها تقوم، إذا أخوكم يستحق الجائزة. تفضل. جزاك الله خير. هلا يا اخي. تفضل حبيبي. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ. نفعك الله بها. اهلا وسهلا. سلام عليكم. جزاك الله خير. السؤال الثاني. اشرنا في مسألة تبي تجاوب؟ طيب. ما يخالف ماشي شوي تبي نمشي. أشرنا في مسألة السعي في المسعى الجديد إلى مأخذ المجهزين ما هو؟ قرأت لا مسعى الجديد توسعه أحسن. الذين قالوا إن السعي جائز قالوا إن المسعى غير محدود وإنما السعي بين الصفا والمروة، ومن سعى في المسعى الجديد فيصدق عليه أنه سعى بين الصفا والمروة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نفعك الله بها. ظاهر بالشتي داعي في ضرار الجنوب. الله لازم تزورنا يا شيخ. الله بالشتي أخوكم داعي في البرازيل. ها ظهران الجنوب. أنا قلت في البرازيل ظهران الجنوب داعي في ظهران الجنوب. لعل إن شاء الله يوفق ويرسل داعية إلى يعني أوروبا. طيب السؤال الآن. أشرنا إلى عدم جواز إقامة أكشاف في منى، فما هو مأخذ عدم الجواز؟ أربع صوت فيها تملك، والتملك ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول منى مناخ من سبق وهو القائد عليه الصلاة والسلام، من سبق إلى مكان فهو أحق به. بارك الله فيك. نفعك الله بك. رحمك الله. نفعك الله بك. طيب أشرنا إلى جواز إقامة جسور على منى يعني طوابق، وذكرنا مأخذ الجواز. تفضل. ها ما هو المأخذ الجواز؟ أي من ملك الأرض ملك هواءها وملك أرضها، فبالتالي لا إشكال في ذلك مع ما فيه من المصلحة والتيسير على الناس. تفضل. ايش بقي عندنا؟ بارك الله فيك. الله يحفظكم. نفعك الله وليك. الحمد لله. جزاك الله خير. طيب السؤال الآن تبي تجاوب؟ كم عمرك؟ ها؟ 15. خلاص انتهينا. لعل هذا من أصغر الحاضرين الآن فنسأله سؤال. لو حجيت فرضك الآن يكفيك عن حجة الإسلام؟ أنت بلغت؟ الجواب صحيح. تفضل. قل ما شاء الله. قل ما شاء الله. أصلحك الله. نفعك الله. طيب ناخذ بعض الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله طريقة شيخنا على ما قدم ونفع به وعلى كل السائل. شيخنا في بلادنا قام بعض الناس إذا بنوا بناء على شكل الكعبة وعلى شكل الصفا والمروة علما أنهم يطوفون على هذا البناء ويسعون بحجة أنهم يعلمون الناس، فما حكم ذلك شرعا وجزاكم الله خيرا؟ ننصح هؤلاء ألا يقيموا يعني نموذج الكعبة، هذا لا ينبغي، لكن يعلمون الناس في دروسهم ويشيرون إليهم يعني أو يعرفون عرضا مصورا للكعبة ويشيرون إليها. فلا ينبغي الحقيقة يعني من أهل العلم منع رسم الكعبة حتى على السجادة، من أهل العلم منع ذلك، فلا ينبغي لهؤلاء، ولا يعني ينبغي أن يعلل هؤلاء يقولون هذا فيه مصلحة فيه نفع. الأحكام ما تبنى على العواطف، الأحكام تبنى على الدليل من الكتاب والسنة. فنقول يمكن أن يعلم الناس بغير بناء يعني مجسم للكعبة ولا مجسم للصفا والمروة، لكن يأخذ صورة سواء كانت يعني صورة متحركة أو صورة حقيقية للكعبة ويبينون علي هذا الأمر. هل يجوز الطواف، هل يجوز صلاة بالمطاف المعلق صلاة الظهر عندما الإمام يصلي خلف المصلي؟ هذه المسألة هي نفس مسألة يعني الصلاة في الصبح، الصلاة في الدور الأول، الصلاة في الدور الثاني. على كل حال يا أحبابي، الصلاة أمام الإمام إذا كان أمامه بالضبط، يعني بمعنى هذا الإمام وأنت تصلي أمامه، هذا قال أهل العلم لا يجوز إلا في حال الضرورة، حال الضرورة الشديدة مثل إذا صلاة الجنائز الناس يحتاجون في هذا، حال الضرورة تختلف. ولهذا العلامة بن سعدي عليه رحمة الله أشار إلى هذه المسألة وقال يجوز يعني في صلاة الجمعة والأعياد إذا ضاق المكان يجوز أن يصلوا أمام الإمام، وأما إذا صلوا أمام الإمام على يمينه وعلى يساره هذا لا إشكال فيه، لأن الصلاة في الكعبة ليست كغيرها في المساجد، صلاة في الكعبة دائرية، فاللي على يمين الإمام ليس أمامه، هو أقرب إلى الكعبة. ولهذا أحيانا قد يكون الإمام متأخر هنا ولمقامه يصلي بجوار الكعبة لا إشكال فيها، لكن لو كان صلى أمام فرعلا فنقول هذا إن كان ضرورة فلا إشكال، وأما إلا بكم ضرورة فلا يجوز. يكون رقيق وصبي وقفى بعرفة نهارا إلى الليل، وبعد أن وصل مزدلفة اعتق العبد وبلغ الصبي، فهل يرجع إلى عرفة لتكون لهما فريضة؟ نعم، ولهذا الفقهاء رحمه الله يقولون فإن بلغ الصبي في عرفة أو عتق العبد أجزأهما عن حجة السنة، فهذا الصبي وهذا العبد الرقيق المملوك الذي بلغ من مزدلفة، لنفرض أنه نام ليلة مزدلفة فاحتلم، والعبد اعتقه سيده ليلة مزدلفة كان معه فحن عليه واعتقه، لا بعد الفجر انتهى، هذا كلامنا قبل الفجر، فرجعوا إلى عرفة وقفهم صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مطرس من شهد صلاتنا وكان قد وقف في عرفة أي ساعة من النهار أو الليل قد قضى تم حجه وقضى تم، فهذا إذا رجع جزء أجزاءه من حجه، أما إذا استمر حجه نافلة وليس فريضا. نعم، شخص وصل مكة في أواخر ذي الحجة ولم يكن ناويا لا حجا ولا عمرا ثم بدا له الحج، فمن أين يحرم للحج؟ أي السؤال، شخص وصل مكة في أواخر ذي الحجة ولم يكن ناويا لا حجا ولا عمرا ثم بدا له الحج، فمن أين يحرم للحج؟ يعني يحج هذا الشخص يحرم بالحج من مكانه ما دام نوى يحرم من مكانه، سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة فهو يحرم، لكن يخرج إلى الحل، لأن حكم هنا حكم أهل مكة. أما أهل مكة فبالنسبة للحج يحرمون من مكانهم، والعمرة يحرمون من الحل، فهذا يحرم من مكان، وإن أحرم أهل الحل فلا شيء عليه، وإن رجع إلى الميقات فلا شيء. الأمر في ذلك واسع. هو الآن ما مر عليه الحج إلا يعني يوم 7 أو 8، ويقول أنا سأحج مفرد وأحرم من المكان الذي أنت فيه. نعم. يقول مسألة أمس يا شيخ، المحرم النائم المغطي رأسه الليل من البدء والذي يشرب في نهار رمضان من البدء فما قال؟ أنا بينت فرق، ذكرت لكم فرق. هذا المحرم النائم ما صحيح وتقول له يعني ما صحيح وتقول له لا تغطي رأسك، هو معذور، هو الآن معذور. وأنت أيضا إذا كان يعني رفع القطع عن رأسه قد يتضرر به يحصل له أمر، لست ملزما بذلك. لكن الإنسان اللي أمامك ويشرب وتعرف أن الصائم صار صيامه وليس معذور، هذا ممكن بالنسبة لك أنت، هذا ممكن. لكن هذا الشخص النائم هذا معذور، وهو لم يغطي رأسه حينما كان مستيقظا وهو مرفوع عنه القلم. لكن لو رأيته يتحرك أو حسيت أن فتح عيونه تنبه، الزمن الكبير تقول لك لا تغطي رأسك. أو لو كان ناسيا، هذا الشخص ناسي وغطى رأسه، يلزمك أن تنبه، هنا تقول مثل الصيام تماما. بارك الله فيكم شيخا، إذا عجز الجلد من دخول عرفة بسبب السجود فماذا عليهم؟ بسبب السجود أخوك يقول عجز الحجاج عن دخول عرفة بسبب السجود، نقول لا يتم حجهم، لا يتم حجهم، هم معذورون وتكون لهم عمرة وهم معذورون. ولكن هذا غير متصور، لأن بعضهم يمكن يأمر في عرفة بالطائرة، ينتقلون بالطائرات، ينتقلون يعني أشياء يعني المراكب، مراكب يعني بحرية قواعد، فبدا ما استطاع بعضهم. لكن الإشكال لو أنهم أخطأوا في يوم الوقوف، أخطأوا في يوم الوقوف يعني وقفوا فتبين لهم أنهم وقفوا في ليلة عرفة، فقل إذا كانوا كلهم حجهم صحيح. وأما إذا أخطأ بعضهم أصاب بعضهم فمن أخطأ لا يتم حجه ويتحول إلى عمرانا. إلى أي وقت يمتد رمي الجمرات؟ أشرنا إلى أنه جمرة العقبة يبدأ وقتها من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر من اليوم 11، وأيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم التالي. نعم. من كان يشق عليه المشي من هذه الأفضل له التوجه إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى. مشي يعني ما يمكن أن يركب، إذا كان يمكن أن يركب يمشي يركب إلى عرفة، فنقول له أن السنة تبيت في منى ليلة التاسعة. أما إذا كان لا يستطيع أن يركب، ما عنده جرس ركوب، فنقول لا حرج عليه، لأن المبيت ليلة التاسعة في منى سنة، فلا حرج عليه أن ينتقل إلى عرفة ليلة عرفة. ما هي الأمور التي يصح التوكيل فيها في الحج لمن كان معذورا؟ يوكل في الرمي ويوكل في الذبح، وأما الطواف والسعي والمبيت في منى والمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة فلا مجال فيه للتوكيل، مع أن بعض أهل العلم ذكر قاعدة لطيفة هنا وقال ما جازت النيابة في كله جازت في بعض. وسحبوا ذلك على الطواف، قالوا على الطواف والسعي، قالوا كمان يجوز أن ينيه في الحج كله، يجوز أن ينيه في الطواف والسعي، وهي رواية عند الحنابلة، هذه رواية عند الحنابلة، لكن الذي أظهر أنه لا ينيه في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت في منى ولا مزدلفة ولا عرفة أيضا، إنما ينيل في الرمي جمع الجمار والذبح. نعم. من كان مقيما في مكة وليس له عذر، هل يجوز له أن يوكل ثمرة؟ لا لا، ما يسوغ للإنسان غير معذور أن يوكل في الرمي. الإسلام الصحيح يعني القادر لا يوكل، وإن كان التوكيل في مسألة النفل أيسر من التوكيل في مسألة الفريضة، لكن لا ينبغي أن يوكل، إنما كبير السن، المرأة الحامل، الأعرج، الأعمى، المريض، حين قد يكون الإنسان عند خوف شديد، هلع شديد، عند السكر، عند الضغط، هذه أعذار، كل أعذار تبيح له التوكيل. نعم. يقول إذا لم تسقط الجمرات في الحوض فهل يعتبر هذا الرمي صحيحا أم يهاب الإجماع؟ إذا كان حول المرمى وسألنا نقول له أعد الرمي اللي ما طاحت حولك تعيد، ولكن لو سألنا بعد ما رمى وانتهى نقول لعله يعذر إن شاء الله. الطالب يسأل يقول أمر أن تبقي علينا الموروثة تختار وأن تعمل الساعة 10 صباحا إلى الموت وجزاكم الله. بارك الله فيك، لكن نحن نسمع ونطيع للمسؤولين عنا وهم لم يأذنوا لنا إلا في هذا الدرس، فنحن نسمع ونطيع، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وأنا أشكر لك حرصك ورغبتك في العلم، لكن سيكون إن شاء الله في دروس في أيام الحج في الحرم، وأيضا سيكون في دروس بحول الله وقوته إن شاء الله، قد تكون شهرية في آخر كل شهر، وأيضا في دروس المسجد النبوي ولله الحمد منا، ولعل الله أن ينفعنا وإياك بها، ولك أن تتابع أيضا الدروس في موقع منار الإسلام، موقع إلكتروني عرضت فيه جميع المؤلفات التي تزيد على 140 كتاب ولله الحمد منا، وتعرض فيه أيضا المناشر والمحاضرات واللقاءات والفتاوى وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل المتقبل منا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا. يقول هل يشترط في الوكيل أن يكون حاجا؟ نعم، لابد أن يكون الموكل في الرمي أن يكون حاجا، لا يسوغ أن توكل إنسان غير حاج، فلا بد أن يكون متلبسا بالحج في هذا العام الذي توكله أن يرمي عن نفسه. نعم، الوكيل يرمي، الوكيل يرمي عن نفسه وعن موكله بموقف واحد، يعني يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن موكله ثم ينتقل الوسطى، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله وهكذا. ها؟ بدأ بالموكل ما يكفي، لا يعيد، إذا بدأ بالموكل يعيد عن موكل، يرمي عن نفسه ثم عن موكله. نعم. يقول رجل أتى أهله في خيمة من مزدلفة فماذا عليه؟ الله يهديه، الله يهديه. أولا هذه الخيمة له ولا لا؟ يمكن معتدية أيضا. على كل حال معنى هذا أنه حين نقول هذا الشخص لا يخلو قد تكون خيمة في مزدلفة وقد يكون تحلل التحلل الأول، قد يكون الآن وقف بعرفة وبات في مزدلفة، وقد يكون رمى وحلب أو طاف ورجع إلى خيمته في مزدلفة ليلة ليلة مزدلفة. هذا ما دام تحلل التحلل الأول فيقول عليه شهر وحجه صحيح. وأما إن كان أتى أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول فالله يعين، فسد حجه وعليه أن يتم يستمر فيه، وعليه أن يمضي من قابل، وعليه بدنه ويأتي. خمسة أمور، خمسة أمور، خمسة أمور. إذا أتى أهله قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ويقضي قابل وعليه بدنه ويعتمر. أما امرأته فإن كانت مطاوعة فعليها مثل ما عليه، وإن كانت مكرهة إكراها ملجئا، إكراها ملجئ ما هو يقول يلا ليش عليه، لا إكراها ملجئ أن يضربها أن يؤذيها أن يهددها بالطلاق أن يعني تخشى على نفسها، وإلا نحن نقول ينبغي الإنسان يتقي الله جل وعلا، لكن الشيطان حريص، ولهذا قال وزاده كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار تندم، هذا الخمار يزيل وجهك باكرا وحلاوة عينيك أن تتحشمي. نعم شيخنا بارك الله فيك، خمس من الزواج هي جزء من الهدي يقاس عليهن كل ما حصل منه الأذى كالوزر والصرف والعور. نعم، أي شيء يؤذي لا بأس بقتله، كل ما في ضرب أو يؤذي يقتل، لكن هذه الخمس نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس مبتلى في الحل والحرم، وأما ما يؤذي فيقتل، لكن اللي ما يؤذي حتى وإن كان من الحشرات فلا يقتل، لا ينبغي قتله. أما ولهذا يقول يقسم أهل العلم هذه الأمور يعني حشرات والطيور يقسمونها إلى ما جاءت السنة بالنص على قتله، وما جاءت السنة بالنص على تركه، وما أطلق الأمر فيه، فما أطلق الأمر فيه نقول إن كان ضارا مؤذيا لا بأس، وإن كان غير مؤذي فاتركه، لا يشغل فيك تقتله. أما المنصوص على قتله وهي الخمس فلا إشكال فيه، المنهي عن قتله النحلة والهدهد والنملة الصورة هذه لا ينبغي قتلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.